دقت يا ما دقت عالراس دقت وبوك يا ما قالوا قلت لهم والله خلي اللي يقول يقول خلي اللي يقول يقول يا ابوي خلي اللي يقول يقول يا ابوي يا ابوي حبيبي معايا وحكينا